بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو الأمر الخامس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله؟ أن الاسم، أن دلالة الاسم من أسمائه إما أن يكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. والسادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفة الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة أم متباينة؟ مترادفة. وبالاعتبار الثاني متباينة. مترادفة لأنها دلت على ذات واحدة، ومتباينة لأن صفة السمع غير صفة البصر، وصفة السمع والبصر غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة الكلام، وهكذا. والسابع أن باب الأسماء والصفات ما له يا إخوان؟ توقيفي. والثامن أن الاسم إذا أطلق عليه، على الله سبحانه وتعالى، جاز أن يشتق منه المصدر الذي هو صفة والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. إذا كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي. والتاسع أن أفعاله صادرة عن ماذا؟ عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب عز وجل فعاله عن كماله، كمل ففعل. والعبد كماله عن فعاله، فعل فكمل، الكمال اللائق به. والعاشر أن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. من أي جهة؟ لأن المعلومات سواه عز وجل إما أن تكون خلقا، وإما أن تكون ماذا؟ أمرا. وأخذنا الحادي عشر أيضا أن أسماءه كلها حسنى. نعم، أسماء الله عز وجل كلها حسنى. يقول الأخ: وضح قوله فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. الله عز وجل خلق الكافر، أليس كذلك؟ بلى. الكافر فيه شر، فيه شر أم لا؟ خلق الله عز وجل الشيطان، من الذي خلق الشيطان؟ الله. والشيطان فيه شر، فيه شر. الشر في فعل الله عز وجل الذي هو الخلق، أو في مخلوقه المباين له؟ في مخلوقه المباين له. ففعل الله عز وجل الذي هو خلق إبليس، الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، هذا فعله لحكمة عظيمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وهكذا جعل الله عز وجل الشيطان، جعله، خلقه لحكمة عظيمة بالغة، حتى يميز الله عز وجل الصادق من الكاذب، والمتبع لربه ماذا؟ المؤمن بربه ورسوله، والمتبع لشرعه من المتبع لهواه والشيطان. فإذا الله عز وجل فعله كان لحكمة، الذي هو خلق الشيطان. والشيطان المخلوق هذا فيه شر، فالشر في مخلوقه المباين في مخلوقه قائم بالمفعول المباين يعني بالمخلوق المباين المنفصل وليس في فعل الله سبحانه وتعالى شر. وهذا السؤال من هذا أيضا، ما الفرق بين الخلق والمخلوق؟ الخلق يا أخي فعل الله، الخلق الذي هو بمعنى الفعل فعل الله سبحانه، والمخلوق هو ما نتج عن فعل الله سبحانه وتعالى من المخلوقات التي قال الله لها كن فكانت. فالأشياء التي كانت من المخلوقات هذه مخلوق، وفعل الله سبحانه وتعالى هو الخلق، ألا له الخلق والأمر. هذا أيضا فرق أيضا بين فعلك، لو جئت تمثل هذا في فعلك أنت، ولله المثل الأعلى، أنت عند أن تصنع شيئا فلا بد أن يكون لك فعل في هذا الصنع، لا بد أن يكون لك فعل في هذا الصنع. أردت أن تصنع أو أردت أن تبني بيتا، فعند ممارستك لهذه الأشياء والبناء هذا فعلك، فبعد أن تم البيت هذا صار شيئا منفصلا، ففعلك غير الشيء الذي نتج عن ذلك الفعل، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى فعله غير مفعوله، المفعول هو المخلوق والفعل هو الخلق. المقصود بالمباينة المخالفة، المرادفة، المترادفة، الأشياء المترادفة التي تدل على ذات واحدة، تدل على شيء واحد، تكون اختلفت الأسماء واتفقت في الدلالة على معنى. أما المباينة أي المختلفة، المختلفة. يقول الأخ: قول ابن القيم الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل، قد شرحنا هذا، لكن الورقة جاءت قبل، ورقتان جاءتا في موضوع واحد. وهذا أيضا سؤال في نفس هذه الجملة، أفهمت الآن؟ فهمت الجملة أن الشر في مفعوله وليس في فعله، الشر في مفعوله المباين له يعني في مخلوقاته المنفصلة عنه سبحانه وتعالى. وقوله إذا كان الفعل لازما لم يخبر عنه فلا يقال حي، نعم الفعل اللازم غير الذي لا يتعدى إلى الذي هو لا يتعدى إلى المفعول. فسمع مثلا، سمع يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يسمع. بصر به يحتاج إلى شيء يبصره وشيء يسمعه، والقدير والعليم كذلك أيضا، هذه من الأشياء المتعدية المتعلقة بهذه المعلوم، العليم متعلق بمعرفة أو بالعلم بما عليه المعلومات، والقدير كذلك، والسميع إدراك المسموعات، والبصير إدراك المبصرات. أما الحي فهو ذو الحياة الكاملة الخاصة به. فرق بين الحي وبين المحيي، المحيي فعل متعدي إلى المخلوق، وأما الحي فهو لازم ذو الحياة، والمحيي ذو الإحياء، والإحياء متعدي إلى المخلوق. طيب، هذان سؤالان تأتي إن شاء الله تعالى، ربما نأتي في درس من الدروس ونلقي نظرة عامة على مسألة التأويل كيف بدأ ونشأ إن شاء الله في وقت آخر. طيب، بقي هنا أن ننبه الأخ، يقول كيف يلزم من قول المعطلة جواز ما أثبته الله ورسوله نفي، كيف جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، هل يكون هذا تكفيرا لهم؟ هذا من باب الإلزام، لأنهم قائلون بالمجاز، والمجاز عند أهله يجوز نفيه، وهم يقولون، هؤلاء الذين أثبتوا المجاز يقولون نحن ننفي باعتبار المجاز، ننفي باعتبار دلالته على الحقيقة ونثبته باعتبار دلالته على المجاز، فهم مؤولة. والكلام على المؤولة هل هم كفار أو ليسوا بكفار، هذا سيأتي ذكره المؤلف رحمه الله في آخر القواعد المثلى فيه تفصيل. وهذا يسأل عن قوله فإنها تنافي عالميتهم، سنقرأ اليوم شيئا يتعلق بهذا فانتبهوا. من الأشياء التي ربما تكون قد أشكلت النوع الرابع أو الأمر الرابع، أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، هذا شيء واضح لا إشكال فيه، النوع الرابع الذي قرأناه قبل أمس، والوصف بها لا ينافي العالمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. تكتب تقول عند قول ابن القيم رحمه الله فنفتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه، تقول لأن صفاته سبحانه وتعالى لأن صفاته سبحانه وتعالى مختصة به، لأن صفاته مختصة به لا يشركه أحد سواه، لا يشركه أحد سواه، فهي في خصوصيتها هذه أشبهت العلم، تفعل فتحة على اللام حتى ما تأتي بعد ذلك تقرأها العلم، أشبهت العلم في دلالته على تعيين الذات، في دلالته على تعيين الذات، فكان كل منهما مختصا به، فكان كل منهما أي من الاسم الوصف مختصا به سبحانه وتعالى، وهذا خلاف ما يعلم من أسماء العباد، وهذا خلاف ما يعلم من أسماء العباد، فإن العلم فيهم يضاد الوصف، فإن العلم فيهم يضاد الوصف، لأن صفاتهم مشتركة بينهم، فالأمانة مثلا لا تختص بفرد من أفراد بني آدم، لا تختص بفرد من أفراد بني آدم، وهكذا الشجاعة والكرم والصدق، بل يتماثل فيها أفرادها. بل يتماثل فيها أفرادها. آخر جملة: وهذا يضاد العلمية فيهم، وهذا يضاد العلمية فيهم. فإن أعلامهم مختصة لا تقبل الشركة، فإن أعلامهم مختصة لا تقبل الشركة، أي الاشتراك. انتهى ملخصا من كتاب القواعد الكلية في الأسماء والصفات، من كتاب القواعد الكلية في الأسماء والصفات عند السلف لإبراهيم البريكان، كتاب موجود في المكتبة، صفحة 227 إلى 230، 227 إلى 230. وذكر هناك في الحاشية إحالة إلى شرح النونية للهراس المجلد الثاني 503. إذن قوله أن أوصاف الله عز وجل لا تنافي العلمية، لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى أوصاف كمال، فهي مختصة به سبحانه وتعالى، لا يماثله فيها أحد من خلقه، لا يماثله فيها أحد من خلقه، فصفاته مختصة به ولا يشركه سواه فيها، لأنها صفات كمال من حيث كونها مضافة إليه، وهي صفات كمال لا يشركه فيها أحد من خلقه، فهي دلت على الله سبحانه وتعالى، كما أن الأعلام أعلام الله سبحانه وتعالى، الأسماء الله دلت على الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي، بخلاف العباد فإن صفاتهم مشتركة فيما بينهم، لا يختص بها فرد دون آخر، فالأمانة مشتركة بينهم، والكرم والشجاعة في صفات المدح، وكذلك أيضا الصفات الأخرى التي هي صفات الذم، فنافت العلمية، لأن العلمية موضوعة لتعيين المسمى، والوصف إذا كان مشتركا نافى العلمية، بخلاف صفات الله عز وجل فإنها صفات كمال مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فدلت عليه، وأسماؤه سبحانه وتعالى دلت عليه، ولم يقع هناك تنافي، لأنه لا أحد، لأنها مختصة به ولا أحد يماثله في هذه الصفات باعتبارها مضافة إليه وباعتبارها صفات كمال من كل وجه. نبدأ في قراءة ما وصلنا إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه تعالى، صفحة 5، الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه تعالى تبارك وتعالى: التي من أحصاها دخل الجنة. قال: وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى مراتب إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى ثلاث: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، إحصاء العدد والألفاظ، إحصاء العدد والألفاظ حتى لا يفوتك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولما كان تعيين هذه الأسماء قد اختلف أهل العلم فيه، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدد المحدد بالتعيين المحدد الذي يطابق هذا العدد، وإنما ذكر العدد فاجتهد العلماء في حصر هذه الأسماء. إذن أنت تحتاج إلى أن تحصي هذه الألفاظ وأن تحصي عددها، أن تحصي عددها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، وطريق إحصاء الألفاظ والأعداد أن تحصي كل ما يمكن أن يدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى، ولو بلغ أكثر من 100 من الأعداد. لماذا؟ حتى تضمن لنفسك أنك أحصيت 99 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك قد تذكر في قد تجمع 99 اسما ويكون الجمع الذي جمعته ليس هو المطابق لمراد النبي عليه الصلاة والسلام، بل تكون هناك أسماء أخرى أغفلتها هي مرادة، وأسماء مذكورة عندك لم يصح الاسم فيها، أو يكون ماذا بارك الله فيك حصل فيها تداخل أو شيء من ذلك. على كل، الطريقة التي تحصر لك هذا الأمر أنك تقف على ما استطعت منه من هذه الأسماء ولو بلغت أكثر من 100، لأجل أن تتيقن أنك حصرت 99 اسما. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها. المرتبة الثانية التي فهم معانيها ومدلولها، كما قلنا في درس سبق في القواعد، أن الإحصاء يأتي بمعنى العد، ويأتي بمعنى الفهم والتدبر، ويأتي بمعنى ماذا؟ العمل بها. فمن إتيان الإحصاء بمعنى العد قوله تعالى ماذا؟ وأحصى كل شيء عددا، لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. والإحصاء التي هي بمعنى الإحصاء الذي هو بمعنى فهم المعاني والمدلول، يقال رجل، قول العرب، رجل ذو حصاة أي ذو فهم ولب. والتي هي بمعنى العمل بمقتضاها، العمل، إنكم لن تحصوا كل ما أمرتم به، وكذلك علم أن لن تحصوه بمعنى العمل. قال الثالثة دعاؤه بها، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، الدعاء بالأسماء الحسنى على مرتبتين، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والثناء على الله سبحانه وتعالى من العبادات العظيمة، لأن الله عز وجل يحب المدح والثناء. وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. لما سأله أبو بكر رضي الله عنه دعاء أن يدعو به في الصلاة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الجبار المنتقم، ها، إنك أنت الغفور الرحيم. فيدعى في كل دعاء بما يناسبه. وهذا مما ردوا به على الجهمية وعلى المعتزلة الذين نفوا مدلولات الأسماء وقالوا سمع بلا سمع، بصير بلا بصر. قالوا لو كان كذلك لكانت الأسماء كلها بمعنى واحد، فكان يحسن أن تقول اللهم اغفر لي يا جبار يا قهار يا عزيز يا ذا انتقام، وتقول اللهم دمر على أعدائك من الكفرة والمشركين والملحدين يا غفور يا رحيم لكان هذا متناسبا. إذا كانت الأسماء لا تدل على الصفات وليس لها معاني كما يزعمون تعالى الله عن قولهم، لكان يحسن أن يأتي أن يختم دعاء العذاب بأسماء الرحمة، بالأسماء الدالة على الرحمة والعفو، وأن تختم أدعية الرحمة بالأسماء الدالة على القهر وماذا بارك الله فيكم وهكذا الجبروت، ولكن هذا لا يحسن. وهذا مراد ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. ذكر ابن القيم في غير موضع من كتبه أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي لا، هذا ليس كلام الله. فقال له القارئ أتكذب بكلام الله؟ قال لا. فرجع القارئ إلى حفظه فقال والله عزيز حكيم. قال صدقت، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. أنه لا يناسب أن تختم آية الأمر بالقطع قطع يد السارق بالمغفرة والرحمة الآية التي بعدها قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم ناسب أن يأتي بعد الآية الأخرى لأن فيها التوبة وفيها فتح باب التوبة على كل من عصى الله سبحانه وتعالى بالشروط المعتبرة. على كل، يقول ابن القيم رحمه الله باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة التي هي الدعاء بها أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، هذه الفائدة كنا كتبناها في الدرس. قال أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، بعضهم يقول في المرتبة الثالثة مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل أن يحصي ألفاظها وأن يفهم معانيها وأن يتخلق بها، تخلق بأسماء الله. لا، العبارة التي ورد بها القرآن فادعوه بها، الدعاء بها، فهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. الفلاسفة الملاحدة الخارجون عن الإسلام يقولون ينبغي لكل عبد أن يتشبه بأخلاق الإله، يتشبه بأخلاق الإله على قدر الطاقة، أو يتشبه بالإله، يتشبه بالإله على قدر الطاقة. قال وأحسن منها عبارة أبي الحكم ابن برجان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. الثالث عشر، هذا أمر زائد، الثالث عشر ليس متعلقا بقاعدة من القواعد المتقدمة في قواعد الشيخ ابن عثيمين. قال الثالث عشر اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. اختلف النظار أي أهل الكلام، أهل الكلام النظر في مسائل الكلام وأمور المنطق هكذا، اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلى العباد كالحي والسميع، الأسماء التي تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق سبحانه وتعالى. فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، هي في العبد حقيقة، سميع أي يسمع، بصير أي يبصر في العبد، قدير أي يقدر عليم أي يعلم. وفي الرب قالوا مجاز في الرب، في الرب مجاز. كيف مجاز؟ قالوا الله عز وجل لما قال وهو السميع البصير ليس معناه أنه يسمع ويبصر، وإنما معناه سميع لأنه خلق أناسا يسمعون، بصير لأنه خلق أناسا يبصرون، قدير لأنه خلق أناسا يقدرون، فجعلوها على طريق المجاز، فنفوا دلالة هذه الأسماء على صفات الله عز وجل. قال وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا، أشدها فسادا من حيث العقل ومن حيث اللغة ومن حيث الفطرة، أشدها فسادا يعني بل هل أدلة، كيف بالأدلة؟ أشدها فسادا قول الجهمية وغلاة الجهمية أنها مجاز، أنها مجاز. لماذا قيل لله، لماذا قال الله عز وجل عن نفسه بأنه سميع؟ لأنه خلق من يسمع، بصير لأنه خلق من يبصر، وهكذا. فجعلوها من باب التجوز، من باب المجاز. ومن هنا تعلم ضرر المجاز في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. انظر كيف دخل المبطلون من المجاز إلى أن وصل إلى أن تدرج بهم الحال إلى مثل هذه، إلى مثل هذا النفي، النفي النفي الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، نفي مشين ونفي فاضح لأصحابه. قال الثاني مقابله ما هو القول الأول؟ أنها حقيقة في العبد وأنها مجاز في الرب. مقابله أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد. قال وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ أحد المتكلمين. قال الثالث أنها حقيقة فيهما، حقيقة فيهما، حقيقة في العبد وحقيقة في ماذا؟ في الرب. إطلاقها على الرب حقيقة وإطلاقها على العبد حقيقة، وهذا قول الأكثرين وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة. الآن الذين ذهبوا إلى أنها مجاز في الرب أو مجاز في العبد وحقيقة في الآخر، هؤلاء رأوا أن الحقيقتين مختلفتان، أن الحقيقتين مختلفتان، فسمع الخالق لا يماثل سمع المخلوق، وبصر المخلوق لا يماثل بصر الخالق، فقالوا إحداهما حقيقة والأخرى مجاز، وهذا باطل، هذا باطل. فكون الحقيقتين مختلفتين هذا لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب منها، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، منها أي من هذه الأسماء ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لما أخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر أي مجلدين. إذن هذا الثالث عشر، أن إطلاق أسماء الله سبحانه وتعالى عليه من باب الحقيقة، وأن إطلاقها على العباد من باب الحقيقة، وكون الحقيقتين مختلفتين لا يخرجها عن كونها حقيقة. للرب تعالى سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ما يليق بكماله، وللعبد من هذه الأسماء ما يليق به. الرابع عشر، أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات، أن الاسم والصفة من هذا النوع مما سمى الله عز وجل نفسه به، ومما اشترك فيه الرب والعبد كالسميع والبصير. قال الله سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا أي الإنسان، وقال عن نفسه وهو السميع البصير، وقال عن نفسه سبحانه ملك يوم الدين، وقال ماذا بارك الله فيك فلما كلم، وقال الملك أتوني به. فهذه الأسماء التي أطلق الله عز وجل، التي هي سمى الله عز وجل بها نفسه وسمي بها المخلوق، هذا النوع له ثلاث اعتبارات، وانتبه لهذه الفائدة فإنها مهمة. قال اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، اعتبار من حيث دلالة هذا اللفظ على معناه لغة، اعتبار من حيث هو أي من حيث دلالة هذا اللفظ على معناه لغة، من حيث دلالة هذا اللفظ على معناه من حيث اللغة، من حيث اللغة وهي ما يقال عنها المعاني الكلية، المعاني الكلية. فإذن له اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو تقييده بالعبد. يقال السميع البصير، هذا الاسم وهذه الصفة، صفة السمع وصفة البصر، باعتبارها من حيث هي، من حيث مدلولها، من حيث المدلول اللغوي، مع قطع النظر عن إضافتها إلى العبد بأن يقال سمع العبد، أو إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى بأن يقال سمع الله وبصر الله وقدرة الله وعزة الله، هذا اعتبار أول، اعتبار مع قطع النظر عن إضافتها إلى المخلوق أو إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، تقول الله هو السميع، أضفت السمع لله سبحانه وتعالى، أو تقول سمع الله، الله هو القدير، أو تقول قدر الله، قدرة الله. الثالث اعتباره مضافا إلى العبد، فتقول قدرة العبد وسمع العبد وبصر العبد مقيدا به. فما هذه ثلاث اعتبارات، اعتبار من حيث دلالة اللفظ مع قطع النظر عن إضافته إلى المخلوق أو إلى الخالق، واعتبار هذا الاسم أو تلك الصفة مضافا إلى الرب مختصا به، واعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. هذه ثلاث اعتبارات. بدأ بالتفصيل قال فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. ما لزم الاسم وهو مدلوله من حيث اللغة، مدلوله ومعناه اللغوي، ما لزم الاسم من حيث ما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. ما معنى السمع في لغة العرب؟ إدراك ماذا يا إخوان؟ إدراك المسموعات. والبصر إدراك المبصرات. هذا من حيث المعنى اللغوي. هذا المعنى ثابت لمن؟ ثابت للرب وثابت للعبد، لأن هذا المعنى من حيث هو، يعني من حيث دلالة السمع عليه بقطع النظر عن إضافته إلى المخلوق أو إضافته إلى الخالق، فما كان من المعاني الكلية فإنه لا محذور في إضافتها إلى العبد وإلى الرب، فتثبت للرب وتثبت للعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزم إدراك، يلزمه إدراك المسموعات، يلزمه أي من حيث اللغة، السميع معناه الذي يدرك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء، وسائر الأسماء كذلك. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقها على المخلوق ألحد في أسمائه. بعض الناس ينفي عن الله عز وجل اسم السميع، لماذا؟ قال لأنه قد أطلق على العبد أنه سميع. قال المؤلف رحمه الله ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه، القسم الآخر الممثلة الذين يثبتونه على وجه يماثل فيه الخلق، فيقولون سمع الله الله سميع كما أن المخلوق سميع وسمع المخلوق كسمع الخالق، يماثلون مماثل لسمع الخالق. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن أثبته، انظر إلى مذهب أهل الحق، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل. هذا إشارة إلى قول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن الخالص مذهب أهل السنة خرج من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، فخرج خالصا عن الشوائب صافيا. قال: وهذا طريق أهل السنة. وإذن هذا القسم الأول، الاعتبار الأول من حيث هو، من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب، مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو تقييده بالعبد، هذا ما لزم الاسم من هذا الاعتبار فإنه ثابت لمن؟ للرب، وثابت للعبد، وإثباته للرب على ما يليق به، وإثباته للعبد على ما يليق به، من غير تشبيه، من غير تمثيل للمخلوق بالخالق. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد، انظر الآن الاعتبار الذي هو الاعتبار بالتقييد مقيدة بالعبد، وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه، أي علو العبد المخلوق، من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به، هذا كله في المخلوق. إذا قلت علو على العبد، على العبد أو علو العبد، فإن هذا يلزم منه احتياجه إلى من هو عال عليه وإلى كونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. وهكذا إذا قلت أراد العبد كذا، فهذا يلزم منه أن نفسه تحركت في جلب ما ينتفع به ويتضرر به. وإذا قلت العبد له حياة، حياة العبد مقيدا بإضافتها إلى العبد، فهذا يلزم منه النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء. ما لزم العبد، ما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد، هذا الله عز وجل منزه، منزه عنه، منزه عنه. قال: قال كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. القسم الثالث: وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه. ما لزم الصفة من جهة إضافتها إلى الله، اختصاص الله عز وجل بها، قال: لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم، يعني أنه لم يسبق بجهل، والوجوب أن الله عز وجل لا يزال عالما، والإحاطة بكل معلوم، قال: وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور، هذا إشارة إلى أن هذا المقام دقيق يحتاج إلى أن يقرأ مرة بعد أخرى حتى يتضح، قال: فإذا أوفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنه خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع وجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. إذن نرجع إلى تلخيص هذا الأمر الرابع عشر: الاسم والصفة مما أطلق على الرب وأطلق على العبد له ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول غير مضاف إلى الرب وغير مضاف إلى العبد، يعني اعتبار من حيث هو مع قطع الإضافة عن الرب أو الإضافة عن العبد. ما لزم الاسم من بهذا الاعتبار، يثبت للرب وللعبد أم لا؟ يثبت للرب وللعبد. ما معنى السمع في لغة العرب؟ إدراك المسموعات. البصر رؤية المبصرات، هذا معناها بقطع النظر عن إضافتها إلى العبد، فيكون نظره بصره خاصا قاصرا عليه، وإضافتها إلى الرب سبحانه فيكون بصره سبحانه وتعالى من صفات كماله. بقطع النظر عن هذا وذاك فهو ثابت للمخلوق وثابت للخالق. الله عز وجل سمى نفسه السميع وسمى عبده سميعا، فيثبت هذا الاسم بهذا الاعتبار للرب وللعبد. ومن حيث إضافة هذا الاسم إلى الرب سبحانه وتعالى، فما كان يلزم هذا الاسم من صفات الكمال اللائقة بالله سبحانه وتعالى المختصة به لا يجوز أن يعطاها من العبد. وما أضيف من هذه الأسماء للعبد، ما أضيف من هذه الأسماء للعبد ولزمها من إضافتها إلى العبد صفات نقص مختصة به لا يجوز إثباتها للرب سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. أهم شيء يا إخوان أن تكثروا من قراءة مرة ومرتين وثلاث، وتراجعوا مع إخوانكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.